بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله أيها الأحبة في المجلس السادس من مجالس قراءة كتاب تيسير البيان لأحكام القرآن للعلامة ابن نور الدين الموزعي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ويعقد هذا المجلس ليلة الثلاثاء 16 من شهر شعبان لعام 42 و400 وألف. وقد وصل بنا المقام أيها الأحبة إلى قوله: فصل في المشكل. وهذا الفصل متعلق بالأصول التي قال سيجعلها مقدمة في أصول الفقه والتفسير، فتكلم قال: القول في البين والمشكل. فذكر البين ثم انتقل إلى المشكل. وما معنى المشكل عنده؟ قال رحمه الله تعالى: فصل المشكل. قال: وأما المشكل وهو الذي تسميه الشافعية المجمل، فنوع حسن في اللسان في بعض الأحوال، إذ هو من مقاصد العقلاء ومستحسنات الفضلاء، كما روي أن أهل السنة والشيعة اختصموا في بغداد في تفضيل أبي بكر وعلي رضي الله تعالى عنهما، فرضوا بما قال أبو الفرج بن الجوزي، فسئل عن ذلك فقال: من كانت ابنته تحته ونزل من كرسي وعظه. فادعى كل فريق أن الجواب له، وعد أهل الفضل ذلك من بديع الأجوبة ومن أحسن المقاصد. لأن الجواب يحتمل الاثنين، يحتمل أبا بكر لأن ابنة أبي بكر تحت النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل عليا لأن ابنة النبي صلى الله عليه وسلم تحت علي. فلذلك يعني قال: من كانت ابنته تحته، هل يحتمل أبا بكر أو يحتمل أبا بكر أو عمر؟ ثم قال: ومثله قول الشاعر في عمرو الأعور: خاط لي عمر قباء ليت عينيه سواء. طبعا هذا عمرو الأعور يعني فصل لباسا وقال لهذا الشاعر: لو فصلن لك ثوبا لا تدري هو أقميص أم قباء. فلما أتى له بهذا ولم يعلم ما هو، قال له: ولآتين لك بشعر لا أتدري أأمدحك أم أذمك. فقال: خاط لي عمرو قباء ليت عينيه سواء. فليت عينيه سواء، هل هما سواء أنه يعني لا يرى بهما الاثنتين فهذا ذم، أو عينيه سواء في أنه يرى بهما فهذا مدح. ثم قال: وحده الكلام الذي لا يستقل بنفسه في الكشف عن المراد، وإنما يكشفه ويبينه غيره. يعني الآن المجمل هو الأمر الذي يحتمل أكثر من معنى، ولا تستطيع أن تحدد هذا المعنى إلا ببيان خارجي. قال: وهو أيضا اسم لأشياء مجتمعة الأصول متسعة الفروع، وذلك على وجوه. وانظر الآن التفصيل الذي سيأتيك العجيب من هذا العالم. قال: أحدها أن تحذف القصة أو بعضها مع الإشارة إليها، فيتوقف فهم الكلام على معرفة القصة، وذلك كثير في الكتاب والسنة. وبيان هذا المشكل يكون بذكر القصة واستيفائها. طبعا يعني الآن هو عندما يقول هنا المشكل، قد بيّن من البداية أنه يقصد المجمل، لأنه يا أخوة في أقسام علوم القرآن هناك نوع اسمه المشكل، ومعنى المشكل ما أشكل فهمه، لأنه يخالف المتقرر عند المسلمين فأشكل فهمه، هذا المشكل الذي تعارف عليه الناس. وأما ما يقصده العلامة ابن نور الدين الموزعي هنا فهو المجمل وليس المشكل، لأنه عندنا نحن المختلف وعندنا المشكل وعندنا المجمل. فالمختلف ما حصل فيه تعارض بين آيتين أو آية وحديث، أما المشكل ما حصل فيه إشكال في فهمه ولو لم تعارضه آية أخرى. نعم. قال: ثانيها أن يذكر المتكلم شيئا مجهولا عند السامع لا يعرف كيفيته ومعناه، وذلك كالصلاة والزكاة عند العرب في قوله وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فإنها كانت تجهل كيفية الصلاة ومعناها في الشرع، فهذا مما أحكم الله تعالى فرضه وجعل بيانه إلى نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يعرف بيانه إلا من جهته صلى الله عليه وآله وسلم. قال ثالثها أن يعلق الحكم على الأسماء التي لا تعرف حقيقة معناها إلا بضرب من الاحتمال والتقريب، كالحين والزمان والدهر والغنى والفقر والمسكنة، فإنه لا يعرف الحد الذي ينبغي أن يسمى به فقيرا أو مسكينا معرفة حقيقية، وإنما يعرف بضرب من التقريب. ولهذا بين النبي صلى الله عليه وسلم وآله وسلم لأصحابه وهم أفصح العرب وأعرفهم بلسانها، فقال ليس المسكين بهذا الطواف الذي يطوف على الناس فترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، فقالوا وما المسكين؟ قال الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يسأل الناس شيئا. قال ولأجل هذا اختلف الفقهاء في حقيقة الفقير والمسكين، ولو كان له حد في اللغة لرجعوا إليه ولم يختلفوا. قال وبيان هذا الصنف يؤخذ من بيان الصنف الذي يليه، يعني الذي سيذكره الآن الرابع. قال رابعها أن يذكر المتكلم شيئا معلوما ولكن أجزاؤه متفاوتة ويعلق عليه حكما، ولا يدرى هل المراد بالحكم أدنى درجاته أو أقصاها. وذلك كقول الله تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. والرجوع شيء معلوم وله بداية ونهاية، ولم يعقل من اللفظ أن المراد بالرجوع ابتداؤه أو انتهاؤه، يعني أنها وسبعة إذا رجعتم، هل بمجرد خروجكم من مكة يعتبر هذا رجوع أو يعني بوصولكم إلى بلدكم يكون هذا رجوعا؟ قال هذا يحتمل. قال ومثل ما قد علم الفرق بين قليله وكثيره وعلق الحكم بأحدهما، ولكن لا يعلم ما حد ذلك القليل والكثير. قال وبيان هذا النوع والنوع الذي قبله أن يصار فيه إلى حد شيء من أنواع الدلالة، الدلالة والدلالة يجوز وجهان، أولا إما بأن يوجد فيه قول أو فعل من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو قول أو فعل من الصحابة رضي الله عنهم، أو قول واحد لا يعلم له مخالف، ولو قلنا إنه ليس بحجة على القول الجديد للشافعي رضي الله تعالى عنه، أو باعتباره ببعض الأصول التي قد ثبتت فيها التقديرات والحدود إذا لم يوجد شيء يرد إليه أدل منه، وإن خرج ذلك عن تحقيق القياس لأن التقريب والإعمال خير من التعطيل والإهمال. رابعا قال وإن لم يوجد في الأصول ما يرجع إليه رجع في بيانه إلى النظر فيما قصد له ذلك الشيء، فما أدى إلى إسقاط المعنى المقصود ترك وما لم يسقطه اعتبر. قال وإن لم يوجد بيانه فيما قصد له من ذلك القصد رجع في بيانه إلى ضرب من التقريب مما يعقل ويعرف. قال وسأبين ذلك هاهنا بأمثلة لتعتبر بها أيها الأخ فيما يرد عليك إن شاء الله تعالى. طب قبل أن نأخذ الأمثلة نرجع إلى كلام هذا، هو الآن يتكلم عن المجمل في موضوعين، المجمل الذي كما يقال لا تستطيع أن تحدده التحديد الكامل، وهي الألفاظ التقريبية، كأن أقول لك أتيتك حينا من الوقت، ما أدري أن الحين ساعة ساعتين يوم يومين، أو الآن أقول فلان غني، ما هو الضابط لكلمة غني؟ هل من يملك 1000 دينار أو يملك 10,000 دينار أو نحوها؟ ليس لها ضابط معلوم. وكذلك لفظ الفقر والمسكنة، هذه الآن الألفاظ التقريبية أيضا. والثاني الذي لا يعلم، اللفظة معلومة لكن لها حد أدنى وحد أعلى، فهل أستخدم الحد الأدنى أو أستخدم الحد الأعلى؟ قال لك لا تستطيع أن تتعامل مع هذه إلا بأحد 5 أمور: إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم حدده انتهى، أو الصحابة رضوان الله عليهم وليس لهم مخالف، أو وجود ذلك التحديد في تقديرات الأصوليين وما يرجع إليه من التحديد، أو إعمال المراد من الدليل وإهمال ما لا يراد، أو الرجوع إلى العقل والعرف. الرجوع إلى العقل والعرف. إذن معك 5 أمور لتستطيع تحديد هذه الألفاظ ما هو المقصود فيها: أولا تحديد النبي صلى الله عليه وسلم، ثانيا تحديد الصحابة، ثالثا الأصول المتعارف عليها عند الأصوليين ونحوهم، رابعا إعمال المقصود من الدليل وإهمال ما لم يقصد، خامسا العقل والعرف. ثم بدأ الآن يضرب لنا الأمثلة وسنطبق عليها أحد هذه 5 التي ذكرها. قال: فمثال ما وجد فيه القول عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيان حد الرجوع، روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمتمتعين: من كان معه هدي فليهدي، ومن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. إذن الآن كأن النبي صلى الله عليه وسلم حدد أن بداية الرجوع المعتبر هنا هو الوصول إلى أهله، هو الوصول إلى أهله. قال: ووجد أيضا بيان حد المسكين من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو قوله: الذي لا يجد غنى يغنيه، يعني ليس له شيء يستطيع أن يستغني به عن الناس. قال: ومثال الذي وجد فيه حد من الصحابي قول الله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. فرجع الشافعي في بيانه إلى قول ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم: القصر في 4 برد. نعم، فالآن الشافعي اعتمد واحتج بقول ابن عباس رضي الله عنهما وابن عمر، ثم قال: ومثال الذي وجد فيه الاعتبار ببعض الأصول والنظائر قول الله عز وجل: لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. وحاضر المسجد الحرام من قرب منه، ولما كان حد الحضور والقرب غير مذكور ولا معلوم رجع في بيانه إلى أقل ما وجد في الشرع من المسافات القريبة التي تتعلق بها الأحكام، فلم يوجد أقل من مسافة القصر. وهذا القول هو الذي قاله العلام الإمام الشافعي رضي الله عنه، وانظر كيف رجح هنا قول الشافعي بهذه القاعدة أن الحد غير معلوم فيرجع فيه إلى أقرب حد تستخدمه الشريعة، فأقرب حد استخدمته الشريعة في المسافات هي مسافة القصر. على أنه هنا عندنا يعني هناك أمور أخرى تستطيع أن ترجح فيها غير مسألة الحد في المسافة، ألا وهي حدود الحرم، فإن مكة لها حرم فيرجع فيه إليها. وأيضا عندنا عمران البنيان، العمران والبنيان في المدينة، فيرجع فيه هذا إلى معنى حاضر المسجد الحرام، والمسألة فيها خلاف كما ذكرت لكم. ثم قال: ومثاله قول الله تعالى تبارك وتعالى: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، فألزم الله تبارك وتعالى كل أحد على قدر حاله، وذلك غير محدود، فرجع في نفقة المعسر إلى أقل ما وجد من وجوه الطعام وهو مد، وذلك في كفارة المفطر في رمضان وفي الشيخ الكبير الذي لا يطيق الصوم، ورجع في نفقة المعسر إلى أكثر ما وجد في ذلك وهو مدان في فدية الأذى. قال: ويرجع في نفقة المتوسط إلى مد ونصف ليكون ما زاد على المد مقسوما بين الحالين لارتفاعه عن درجة المعسر ونزوله عن درجة المعسر. قال: ولما كان لخادم الزوج نفقة جعلت نفقة الخادم على المعسر مدة كنفقة الزوجة نفسها، لأن ذلك أقل الكفاية ولا بد منه، ولم يقدر في الشرع مقدار أقل منه، ولم يلتفت إلى كمال الزوجة ونقصان الخادم في حال الضيق اعتبارا بتسوية الله تعالى بين الأب الذي له ثلثا المال وبين الأم التي لها ثلث المال في حال الضيق حين تساوايا في السدس. يعني والآن يقول الآن احنا اعتبرنا للمرأة هذه النفقة للموسر والمعسر كل واحد بحسب ما قال، لكن الخادم اعتبرنا له النفقة واحدة، ما قلنا إذا كان موسرا فله كذا وإذا كان معسرا فله كذا، وإنما اعتبرنا له النفقة واحدة. لماذا؟ لأنها لا علاقة لها بقضية النفقة على الزوجة، ولا يصح أن يقاس عليها. فقال: فاعتبرنا بأن الضيق هو الحد الأدنى للخادم، فلذلك عد مدا. نعم. قال: وإن كان الزوج موسرا احتيج إلى الزيادة كما احتيج إلى ذلك في نفقة الزوجة، ولم يمكن التسوية بينهما في الزيادة لكمال الزوجة ونقصان الخادم، فاعتبر ذلك بدور التفضيل من أصحاب الكمال وغيرهم إذا اجتمعوا، فوجد للابن الثلثان وللبنت الثلث إذا اجتمع لكمال الابن ونقصان البنت، وكذلك وجد الأب والأم للأب الثلثان وللأم الثلث إذا اجتمع، ففضل الأب والابن بثلثي الميراث لكمالهم، فكذلك فضلت الزوجة على الخادم. قال: ومن هذا النوع تقدير الشافعي رحمه الله تعالى في حلق الشعرة الواحدة مدة، وفي الشعرتين مدين، وفي الثلاث فصاعدا دم، كأنه رأى أن الثلاث جماع الشعر فهو حد الكثرة، ففيها ما في أكثر الكثير. ورأى أن الشعرة الواحدة لا يمكن إبطال حكمها، إذ إتلافها في الإحرام محظور كإتلاف الشعر الكثير، ولا يمكن تسويتها بالكثير، فاحتيج إلى ما يفرق بين القليل والكثير، فرجع في القليل إلى أقل ما وجد مقدرا وذلك مد، وعلى هذا ترك حصات ومبيت ليلة من ليالي منى ورمي الجمار. قال: ومثال ما لم يوجد له أصل في التقدير يرد إليه وأخذ بيانه من الأمر الذي قصد له، قول الله تبارك وتعالى: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة. فذهب الجمهور إلى أن المعيب لا يجزئ، فقيدوا إطلاق الآية، واتفقوا على الفرق بين العيب الكثير فيضر واليسير فلا يضر، وإن اختلفوا في تعيينه، وليس لذلك نظير في المقدرات، ف فيرجع إليه، فأخذ بيانه من معناه فنظر إلى العتق فوجد معناه أنه يملك العبد، أنه يملك العبد منافع نفسه، فدلهم ذلك على أن كل عيب يضر بالمنافع إضرارا بينا فإنه لا يجزئ، لأنه يسقط فائدة العتق، وما لا يضر بالعمل إضرارا بينا فإنه يجزئ لوجود معنى العتق. قال الآن الوجه الآخر: بولنا أن نقول بل له نظير يعتبر به وهو الهدايا والضحايا. الآن يعني لأن الهدايا والضحايا لها شروط، لا تكون عوراء ولا عمياء ولا يعني كما يقال مريضة بين مرضها عجفاء لا تنقي، وكذلك في عتق العبد المجزئ ألا يكون به هذه العيوب التي عدت في عيوب الهدايا والضحايا. قال: ومثال ما لم يوجد له أصل يرد إليه ولا يؤخذ بيانه من معناه، وإنما يرجع إليه بضرب من التقريب لعرف الناس وعادتهم، العفو عن دم البراغيث واليسير من سائر الدماء، عفي عن قليلها لمشقة الاحتراز، لقول الله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، ولم يعف عن الكثير إذ لا مشقة في اجتنابه، فرجع في بيان القليل إلى عرف الناس وعادتهم، ولهذا نظائر كثيرة. وعلى هذا فاعمل في جميع ما يرد عليك من هذا الباب، وقدم من الأدلة أقواها، فإن لم تجد فارجع إلى الأصول والاعتبار. قال: وهذا فصل نفيس فاحتفظ به تستفد منه علما كثيرا، وتطلع على سر الفقه ولطائفه. وعلى هذا السبيل جميع الفقهاء وإنما يختلفون في تفاصيل المسائل. وهذا كما ذكر الشيخ العلامة يعني باب بديع جدا، وذلك لأنك تستطيع أن تستدل على ما لم يرد به الدلالة النصية بما تستطيع أن تلحقه به في أشباهه من الوجوه والنظائر. وعلى هذا درج العلماء في ذكر الأشباه والنظائر والوجوه في القرآن الكريم، وأن هذا من هذا الباب وهذا من هذا الباب لوجود الشبه بينهما في تلك المسألة أو في ذلك الأمر المشابه، والله أعلم. ولذلك هذه يعني كما قال مسألة مهمة جدا، وكل ما استفاد الإنسان من هذا وعرف الأوجه أو الوجوه والنظائر والأشباه رأيته منضبطا في كلامه ومنضبطا في فتواه، لأنه قد علم هل هذا يدخل هذا في الحد أو لا يدخله، الله أعلم. ثم قال: خامس الوجوه الاشتراك في المعنى، وهو على وجوه: أحدهما أن يعلق الحكم على اسم مشترك، ويدل الدليل على أن المراد به أحد معانيه لا بعينه. طبعا يا أخوة سنواصل ربع ساعة أيضا لكي نكمل هذا الباب كاملا، بحيث يكون التسجيل للباب كاملا ويكون يعني منضبط الباب كله. قال: خامس الوجوه الاشتراك في المعنى، وهو على وجوه: أحدها أن يعلق الحكم على اسم مشترك، ويدل الدليل على أن المراد به أحد معانيه لا بعينه، كقول الله تبارك وتعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فقد اتفقوا على أن المراد به الطهر أو الحيض، وإنما اختلفوا في تعيينه، فهذا يؤخذ بيانه من الأدلة. وإن لم يدل الدليل على أن المراد به أحدهما لا بعينه ففيه مذهبان، أحدهما وهو مذهب الشافعي وأكثر أصحابه أنه بين ظاهر فيحمل على الجميع لغة وخطابا، وقال القاضي أبو بكر: يحمل على الجميع احتياطا. والثاني وبه قال أبو حنيفة وأكثر الأصوليين: إنه مشكل فلا يحمل على شيء منها إلا بدليل. قال: والكلام في تقرير المذهبين مذكور في كتب الأصول. يعني هو الآن يريد أن يقول أن الشافعي يقول المعنيان محتملان، فلذلك تستخدم هذا مرة وهذا مرة في أحد المعنيين. أما أبو حنيفة يقول لا، مشكل لا نستطيع أن نحمله على أحد المعنيين إلا بدليل خارج عنه. قال والكلام في تقرير المذهبين مذكور في كتب الأصول. قال ثانيها أن ينقل فعل، وذلك الفعل يحتمل حالين، فإنه مشكل لا يعقل المراد منه، كما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين في السفر، كما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين في السفر. قال والفعل لا يقع إلا في حال واحد من الحالين، إما أن يكون السفر طويلا أو قصيرا، فهذا يرجع في بيانه إلى الأدلة السمعية. وعلى هذا حصل الخلاف بين أهل العلم في ضابط السفر الذي يحصل أو يترخص به المسافر في القصر والجمع ونحوها. قال ثالثا، ثالثها أن ينقل أنه قضى في واقعة بحكم، والواقعة تحتمل حالين، فهو مشكل لا يستقل بنفسه عن الكشف في الكشف عن المراد، لأن القضاء واحد والواقعة تحتمل أحوالا. وذلك كما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة للجار، فالقضية واحدة والجار قال فالقضية واحدة والجار الذي قضى له يحتمل أو يحتمل أن يكون جنبا أو ملاصقا أو مشايعا، فهذا يرجع في بيانه إلى الأدلة، فإن لم يوجد دليل فيؤخذ بأقل ما قيل فيحمل على الجار المشايع كما فعل الشافعي رحمه الله تعالى. وذلك أن الشافعي رحمه الله يقضي بالشفعة للشفيع للجار الذي لم تقسم وتحصل بينهما حدود ونحوها، أما في مذهب الحنابلة فإنهم يجيزون الشفعة حتى في إذا قسمت الحدود وصرفت الطرق. نعم. ثم قال وهذا الاشتراك في المفردات، يعني هذا في الكلمة. أما المركبات، قال وأما المركبات فيأتي على وجوه أيضا، منها الاشتراك بين الأمر والخبر كقول الله جل جلاله ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل. فإنه يحتمل أن يكون أخبرها إلهاما منه سبحانه أن اليم يلقيه، ويحتمل أن يكون أخبرها أنه أمر البحر بإلقائه. قال ومنه الاشتراك بين السؤال والتنبيه كقولك أرأيت إن صلى الإمام قاعدا كيف يصلي من خلفه، فإنه يحتمل أن يكون سؤالا منك، ويحتمل أن يكون تنبيها على المنع من الصلاة خلفه. يعني الآن، وهذا يعني يمكن والله أعلم يا إخوان الاشتراك بين السؤال والتنبيه، كأن الفارق بينهما نبرة الصوت، يعني ستعرف الفرق بينهما بنبرة الصوت. فلو قلت مثلا على وجه السؤال أنت ستقول هكذا أرأيت إن صلى الإمام قاعدا كيف يصلي من خلفه، وإذا كنت تريد أن تنبه أن هذا لا يصلح فتقول أرأيت إن صلى الإمام قاعدا كيف يصلي من خلفه، وكأنك تريد أن تقول أنه لا يصلح هذا أن يصلي من خلفه وهو قاعد. ويعني ما أدري أنا، لكن الذي انقدح في ذهني الآن أن التفريق بينهما قد يكون من ناحية اللغة الجسد كما يسموها الآن، يعني نبرة الصوت ونحوها، والله أعلم. طيب قال ومنها الاشتراك بين السؤال والدعاء كقول الله جل جلاله أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما وحمله على الدعاء أبو زكريا الفراء وعلى السؤال غيره يعني قانت يدعو أو يسأل قال ومنها الاشتراك في المفعول إذا تنازعه فعلان يقتضيان مقتضى واحدا كقول الله تعالى آتوني أفرغ عليه قطرا فإنه يحتمل أن يكون قطرا مفعول آتوني أي آتوني قطرا ويحتمل أن يكون مفعول أفرغ أي أفرغ عليه قطرا وهذا يا أخوة الاشتراك في المفعول أو يسموه العلماء المنازعة يعني هذا مما يختلف فيه العلماء كثيرا كثيرا جدا ما شاء الله شيخنا الشيخ عبد الخالق موجود عاد هو المتخصص في هذا حفظه الله لكن أنا يعني أستاذن شيخنا بذكر هذا أننا ونحن ندرس في ألفية بن مالك كنا يعني في دار الحديث نتناقش نحن مجموعة من الطلاب فأتينا على بيتين في باب الاشتغال والمنازعة في باب ظن وظننت وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا فهو الآن هذا المفعول أن لن يبعث الله أحدا هل هو للفعل الأول ظنوا أو للفعل الثاني ظننتم واختلفنا اختلافا شديدا لم يبقى بين كما يقال بس إلا أن نتعارك بالأيدي كنا ثمانية طلاب هكذا وكل واحد يعني يقول قولا لا الصحيح هو أنه مفعول للفعل الأول لأنه يعني هو المقدم في الأداء والثاني يقول لا الصحيح هو أنه مفعول للفعل الثاني لأنه أقرب مذكور ونقاش يعني اشتد جدا فقال أحد الإخوة يا إخوة أنا عندي شرح الألفية للشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى فنسمع ماذا يعني نقرأ ماذا قال الشيخ بن عثيمين فالمهم قرأ الأخ أول ما فتح لهذا قال الشيخ بن عثيمين وهذان البيتان مما حصل بيننا فيه الخلاف عند شيخنا الشيخ عبد الرحمن بن سعدي واشتد في ذلك الخلاف بيننا حتى قلنا بعد ذلك إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع فعندما قرأنا هذا يعني ضحكنا كثيرا وقلنا خلاص يعني حسم صحيح أننا لم نصل لحل لكن حسم الخلاف بأن الأئمة الكبار قد حصل منهم مثل هذا لكن المشكلة الآن أيها الأحبة مثل هذه القصة الآن ما طبعت ما ذكرت في الطبعة الجديدة التي شرح الألفية في المؤسسة وهذا من الخطأ يعني انظروا كيف كلام الشيخ هنا حل أو رفع الخلاف الذي حصل بيننا طيب شيخنا هنا الشيخ عبد الخالق هذه الآن التنازع قطرة للفعل الأول آتوني ولا أفرغ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بشيخنا عبد الخالق رفع الله قدرك يا شيخ الله يحفظك شيخنا الله يحفظك كما ذكرت وتفضلت حضرتك الله يبارك فيك أن فيها من التأويلات والتفسيرات والتقديرات الكثير يعني التقدير محذوف لأحد الفعلين وجعل المذكور للآخر نعم هذا رأي والرأي الثاني أنه كلاهما يشتركان في المفعول الله يحفظ أحسن الله إليكم شيخنا إياك حي الله يسلمك شكر الله لكم وإياك. قال رحمه الله ومنه الاشتراك في الإبهام كقول الله تبارك وتعالى وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون على أحد الأقوال في الآية ولقد مر معنا أيها الأحباء أن هذا الإبهام إما أنه لأجل مراعاة المخاطب أنه هو الذي يحصل منه هذا التشكك، فالمخاطب لا يستطيع أن يحصر العدد بالضبط فخاطبهم الله سبحانه وتعالى بما يعقلونه، أو على قصد إذا كان المراد بها ترجع إلى الله أن أو هنا بمعنى بل، وأرسلناه إلى 100,000 بل يزيدون. قال واختلف علماؤنا في مسائل. الأولى الأسماء الإسلامية كالصلاة والزكاة والصوم والحج والمؤمن والفاسق، فقال بعضهم هي بينة وقال بعضهم هي مشكلة، أي مجملة طبعا، يعني نحن قلنا إذا قال هنا العالم ابن الردين مشكلة يعني مجملة، لأنهم لم يكونوا يعرفونها، والحق أنها مشكلة عند مصادمة الخطاب الأول لأهل الزمن الأول، بينة في الزمن الأخير عند استقرار بيان الشرعي. لاحظتم الآن؟ ولن يقول الصلاة والزكاة والصوم والحج، هذا في الفترة أول ما نزل القرآن كان هذا مجملا عندهم لأنهم لم يكونوا يعرفون، لكن في عصرنا نحن الآن إذا أتيت إلى أي أحد وقلت له الصلاة عرف ما هي، فصارت لنا بينة. قال ثانيها قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، والربا في لسانهم هو الزيادة، وقال بعضه أهل العلم الآية بينة وليست مشكلة، أي وليست مجملة، لأن البيع معقول في اللغة فيحمل على كل ما يصلح له، ولا يترك بعضه إلا بدليل يدل على أنه ردا أو منهي عنه، وقال بعضهم هي مجملة لأن الله تعالى أحل البيع وحرم الربا، والربا هو الزيادة، وما من بيع إلا وفيه زيادة، فافتقر إلى بيان ما يحل منها مما يحرم. والذي أراه الصواب إن شاء الله تعالى أن لفظ البيع غير مشكل، فإنه معلوم عند العرب وعليه جرت عادتهم، قال وعليه جرت عادتهم وقامت به دنياهم. وأما لفظ الربا فمشكل لاشتباهه عليهم، وإن كانت حقيقة وضعه معروفة عندهم لأنهم علموا أن الله لا يأمرهم بترك جمع البيوعات والزيادات، لأن الله تبارك وتعالى لا يأمرهم بما فيه هلاكهم وترك معاشهم وهدم بنيانه دنياهم، فعلموا حل كل بيع ومبادلة، وعلموا حقيقة المنهي عنه أنه الزيادة، وعلموا أن المراد ببعض الزيادة، وعلموا أن المراد بعض الزيادة دون بعض، ولم يعرفوا على أي صفة يكون تحريمها ولا مبلغ حدها. ولهذا بين النبي صلى الله عليه وسلم أعيان الربا وبين صفته وشرائطه في مقام واحد ولفظ واحد متصلا به في أثره، ولو كان بينا لما احتاج النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيانه لهم. وأما البيع فلم يبينه كذلك، وإنما بين مضاره ومفسداته منفصلا، وذلك إما تخصيص لعمومه أو تقييد لمطلقه أو تبيين لشرطه. يعني هو الآن يريد أن يقول البيع واضح وبين، أما الربا فكان مشكلا أو مجملا فاحتاج النبي صلى الله عليه وسلم أن يبينه لهم. قال ثالثها الأعيان التي علق التحليل أو التحريم عليها، كقول الله جل جلاله حرمت عليكم الميتة والدم، وقوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم، فقال بعضهم هي مجملة لأن الأعيان لا توصف بالتحليل والتحريم، وإنما توصف بذلك أفعالنا، وأفعالنا غير مذكورة وهي متنوعة، وليس على ما يحرم منها ولا ما يحل دليل يخصه ويبينه. ومنهم من قال إنها ليست بمجملة بل هي بينة، وهو الصواب عندي إن شاء الله تعالى، فإنه بين في لسان العرب أنهم إذا قالوا مثل ذلك في الأعيان فما الممنوع المحرم إلا الأمر المقصود المنتفع به من تلك العين، فلو قال حرمت عليكم هذه الفرسة عقل منه أن المراد تحريم الركوب واللحم لا تحريم البيع، وكذلك إذا قال حرمت عليكم الميتة عقل منه أن المراد عقل منه أن المراد تحريم أكلها الذي هو مقصود منها، ولم يعقل منه غير ذلك. ونقول لهذا القائل: هل ترى العرب لما خاطبهم الله تعالى بهذه الآية لم يعرفوا مراد الله تبارك وتعالى، فاحتادوا إلى سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن بيان ذلك الشيء المحرم؟ كلا، بل عقلوا عن الله تعالى مراده، وعلموا أنه أراد تحريم نكاح أمهاتهم وبناتهم. فمن قال إنهم لم يعقلوا مراد الله تعالى في هذا الخطاب فقد جهل العرب بلغتهم، وإنما هذا من أوضح البيان عندهم إن شاء الله تعالى. قال رابعها: الخطاب الذي يتضمن نفيا وإثباتا في الأعيان، كقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وكقوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل. فقال بعضهم: هي مجملة مشكلة، لأن الذي نفاه هو العمل والنكاح، وذلك موجود مشاهد، والشرع لا ينفي المشاهدات، فدل على أن النفي صفة غير مذكورة، ولم تبين تلك الصفة وكان مشكلة. وقال بعضهم: هي بينة غير مشكلة، وهو الصواب عندي إن شاء الله تعالى. فإن المتكلم إذا قصد بالنفي شيئا متنوعا حمل لفظه على ما يليق بقصده، فالنبي صلى الله عليه وسلم ليس قصده إلا التشريع والبيان، فإذا نفى شيئا حمل على ما قصده وهو التشريع، فكأنه قال لا عمل في الشرع إلا بالنية، ولا نكاح في الشرع إلا بولي مرشد وشاهدي عدل، ويكون نفيه على عمومه، فإذا وجدناه اعتبر ذلك الأمر المنفي مع عدم الصفة المذكورة، كما إذا اعتبر عملا بغير نية واعتد به جعلناه تخصيصا لعموم نفيه. نعم، يعني أنه يبقى على العموم إلى أن يأتي المخصص. قال خامسها: قوله صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فمنهم من قال هو مشكل للإضمار الذي فيه، إذ لم يعين ما هو المعني من الأشياء المرادة بالرفع، ومنهم من قال إنه بين وعزاه إلى نص الشافعي رضي الله تعالى عنه، وهو الصواب عندي إن شاء الله تعالى، لأنه معقول في لسان العرب، أي رفع المؤاخذة. ألا ترى أن العربية إذا قال لعبده رفعت عنك خطأك فهم منه ترك المؤاخذة بالخطأ؟ قال سادسها: قول الله تبارك وتعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، نقل عن الشافعي رضي الله تعالى عنه في كتاب الأم أن في الآية إضمارا، والمقصود منها بين غير مجمل، فكأنه قال فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فحلق أو دهن أو لبس أو تطيب ففدية، وذلك ظاهر من قصده في رفع تحريم المحرمات عنه وتعليق الكفارة به، هذا معنى قوله رحمه الله تعالى. ونقل عنه أنه قال في كتاب الإملاء إن ذلك المضمر غير بين، يعني هل هو واحد من هذه المذكورة أو كلها مشكل. قال فإن قيل فهل بين هذه المسألة، قال عفوا والصحيح عندي الأول، هو الأول، أي أن هذه التي ذكرها كلها. فإن قيل فهل بين هذه المسألة وبين المسائل المتقدمة فرق أو لا، ففي الكل إضمارات، فالجواب أن بينهما فرقا لطيفا، وهو أن الآيات المتقدمات فارغة من الإضمار والحذف. فأما الآية الأولى وهي قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم، فإنه بين عندهم أن الله تعالى إنما قصد تحريم نكاحهن لا غير، واللمس لشهوة والتقبيل من توابعه ولوازمه، فمن ادعى أنه أضمر شيء آخر فقد أخطأ. وأما التي تتضمن النفي والإثبات في الأعيان فقد قلت إن الشارع إنما ينفي ويثبت الشرعيات، فكأنه قال لا عمل عندي إلا بالنية، فيكون عاما ظاهرا في النفي فلا إضمار فيه. وأما قوله صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فقد ثبت أنه معقول في لسان العرب أنه إنما قصد رفع عقوبة الخطأ، وذلك مطلق في كل عقوبة، فإن تخلفت عقوبة عن هذا الإطلاق وأخذ بها المخطئ أو الناس كغرامة المتلفات فذلك كالتقييد لهذا المطلق ولا إضمار فيها، وإنما فيه إقامة المضاف إليه مقام المضاف على حد قوله تعالى واسأل القرية. قال وأما هذه المسألة وهي قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، ففيها إضمارات كثيرة، لكنه قال في الأم تلك الإضمارات ظاهرة معقولة من فحوى قصد المتكلم فكأنها مذكورة، وقال في الإملاء بخلافه وقول الأم أقرب وأصوب إن شاء الله تعالى. قال وظني أن أصحاب الشافعي رضي الله تعالى عنهم إنما أخذوا الخلاف في المسائل المتقدمة من قوله ها هنا في الإملاء، فافهم هذه النكتة فإنها في نهاية من التحقيق إن شاء الله تعالى. والكلام يعني ما شاء الله دسم قليلا، لكن هذه بركة هؤلاء العلماء أنهم يذكرون مثل هذه المسائل لكي يعرف الإنسان كيف يتكلم في كتاب الله سبحانه وتعالى وكيف يتدبر كلام الله. وبهذا نكون أنهينا فصل البين والمشكل أو المجمل في هذا القسم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.